فهذا درس جديد من دروس رياض الصالحين ومراجع من أول هذا الكتاب للإخوة الذين لم يحضروا معنا قبل ذلك. وقد طلب بعض الإخوة هذا الأمر لأن احنا طبعا كنا شغالين في المجلد الثاني نزهة المتقين، فبعض الإخوة لم يحضر معنا المجلد الأول، فأثرت أن نراجع هذا الكتاب من أوله الأحاديث التربوية الحياتية. فأبدأ هذه المراجعة بذكر الفوائد المجموعة في حديث قاتل المئة، ثم بعد ذلك الفوائد المجموعة في حديث كعب بن مالك. يعني مش هنمر طبعا على الأبواب اللي ذكرناها قبل كده بالتفصيل، اللي عايز يعني يدرس الكتاب من أوله هيرجع إلى التسجيلات في موقع واحد السلف، موجودة التسجيلات من أول مقدمة الكتاب إلى بفضل الله ما وقفنا عنده. لكن من باب يعني المراجعة لمن حضر معنا قبل ذلك وهم أظن قلة، يعني الوجوه تغيرت، أو من لم يحضر معنا فإن شاء الله كلاهما سيستفيد. فهمر على بعض الأحاديث اللي فعلا محتاجة إن احنا نقف عليها، اللي هي الجانب التربوي في حياة المسلم، زي حديث توبة قاتل المئة، حديث كعب بن مالك، توبة كعب بن مالك، حديث الغلام الساحر، باب الصبر في زمن نحتاج فيه إلى الصبر. فالأبواب اللي هي أبواب تربوية، يعني هنركز على الأبواب التربوية لمراجعتها. فالنهاردة هناخد فوائد حديث توبة قاتل المئة، نقرأ الحديث ثم ننظر إلى فوائده. قال في الباب الثاني رقم 20 صفحة، يعني رقم 20 في نزهة المتقين، حديث قال عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد اللي هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو من أهلها أو فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى أرض، إلى الأرض التي أراد، أي أرض الطاعة، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهم، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. الحديث رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ورواه مسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل. ولاحظ هنا أن أبواب البخاري وأبواب مسلم كل باب في فايدة. يعني هنا أقول لك باب ما ذكر عن بني إسرائيل، يبقى إذا القصة دي كانت أحداثها فين؟ في بني إسرائيل، خلاص؟ إذن هي من الإسرائيليات. وفي بعض الناس لما يسمع الإسرائيليات بيجي له حساسية، واخد بالك، يفتكر الإسرائيليات يعني إيه؟ حاجات مكذوبة وموضوعة والكلام ده. لا، الإسرائيليات منها ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث، فنأخذ منه الدروس والعبر. ومنه ما صح سنده إلى قائله ولا يخالف الشرع عندنا، فهذا نأخذ منه العبرة والعظم، زي قصة سليمان عندما جاءه ملك الموت وكان عنده وزير، فأخذ ملك الموت يتصفح وجه الوزير، ثم سأل هذا الوزير سليمان عليه السلام: من هذا الذي ينظر إلي؟ قال: إنه ملك الموت. فارتعب الرجل وقال: مر الريح أن تنقلني إلى بلد كذا، إلى أرض الشام أو إلى غيرها، أو إلى بلاد الهند. فقال: وهل هذا يحول بينك وبين ما أراد الله؟ قال: ما عدش ببلد ملك الموت بصلي فيها البصة دي. وفعل أمر الريح أن تنقله، فجاء ملك الموت سليمان، قال: أخذت تنظر الرجل فأرعبته؟ فقال: لأن الله قال أمرني بقبض روحي في بلاد الهند. فلما فقلت: ما الذي يفعله هنا عند سليمان؟ فلما ذهبت لتنفيذ أمر الله وجدته في انتظار ينتظر قضاء الله. فدي تدخل في قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه لا تخالف شرعا، هذه لم يحكها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من الإسرائيليات التي تحكى ويذكر بها. أما الإسرائيليات التي تخالف شرعا، كما يذكر في بعض الإسرائيليات أن داود أراد أن يتزوج امرأة أحبها، فأرسل زوجها إلى معركة ليقتل فيها ليتزوج هو هذه المرأة. هذا طبعا قدح في هذا النبي الكريم، هذا كذب وافتراء، واضح؟ فإذا لما تسمع كلمة إسرائيليات أو ذكر أحاديث من بني إسرائيل، فما ما ما يعني لا تظن ان كل الاسرائيل مكذوب. لا، هناك اسرائيليات صح سندها الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث قاتل الايه المئة وحديث الاقرع والابرص والايه والاعمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو ايه، وحدثوا عن بني اسرائيل ايه ولا حرج. وقال نفس سلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوه، واضح؟ ولذلك هنا مسألة عقائدية، وهي أننا مع اعتقادنا أن التوراة والإنجيل قد حرفا، لكن ليس كلها باطلة، وليس كله باطلا. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يهين التوراة ولا أن يهين الإيه؟ الإنجيل. ما ينفعش واحد يمسك كده التوراة والإنجيل ويرميها أو يدوس عليها أو الكلام ده. ليه؟ لأن فيها حق وإيه؟ وباطل، فيها حق وباطل، فهو أصلها كتاب الله، أصلها كتاب الله، لكن دخلها الإيه؟ التحريف والتبديل. ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة أو التوراة نفسها وجدها على الأرض، رفعها ووضعها على إيه؟ على وسام، وضعها على وسام. إذن هذا الحديث نأخذ منه أنه كان في بني إسرائيل. هناك فوائد في عندك في نزهة المتقين، لكن يعني جمعنا يعني فوائد أكثر من أشرطة بعض أهل العلم، منها شريط توبة قاتل المئة: أيها العاصي أقبل، للشيخ محمد بن نجد. وكذلك أيضا الفوائد من حديث قاتل مال الشيخ أبو إسحاق الحبيب. والمذكرة ديت يعني إن شاء الله نوزعها للإخوة اللي هياخدوا الجواز دلوقتي. دي كانت مذكرة معمولة زمان، كان الإخوة امتحنوا فيها، كانت سنة كانت في 22 محرم 1421، 27/4 سنة 2000، من حوالي ما يقرب من 15 سنة. ودي سبحان الله يعني أقول للإخوة في هذه الأيام في 15 سنة دي ما كانش فيه كتب مطبوعة اللي هي الشروع بتاع الشيخ ابن عثيمين ولا غيره، ما كانش فيه حتى اسطوانات ولا حاجات من دي. فكنا أيامها بنجيب الأشرطة من مسجد التوحيد في المنصورة، أشرطة مسجلة مش أشرطة شركات، ما كانتش لسه حتى الشركات طلعت لاشور ولا شركة النور ولا مش عارف ايه الحاجات اللي كانت طلعت في الزمان دي. فكنا بنجيب شريط مسجلة بالك، وكانت شريط رديئة جدا في سماعها، وسبحان الله كنا نقعد نجمع الكلام ده ونفرغه ونكتبه في ورق. كان بيتباع ورق اللي هو الورق الاصفر ده اسمه ورق الدشت. كنا الاخوه بيذاكروا، كان الناس كلها بتذاكر في ورق الدشت، كنا بنجيبه من مكتبه مختار ايامها. ف وكنا نكتب ورق عامل زي ورق اللحمه كده بس ورق خفيف يعني. المهم وكان يتكتب فيه نفرغ فيه الاشرطه، وبعد كده ايه نقوم كاتبينها بقى في ايه في مذكرات بالطريقه ديت. وكان الاخوه كان فيه منبعه عاليه ما شاء الله ايامها، فكنا نصور الكلام ده والاخوه ايه يبدو يذاكروه امتحان فيه. وسبحان الله اذا تعبت وجدت، يعني لما تتعب هتجد، واخد بالك؟ ولذلك ما كثر الجهل بين الاخوه الا عندما سهلت وسائل الطباعه. يعني كنا الاول نجيب شريط الشيخ ابن عثيمين ده عشان نجيب الكتاب مثلا المات ونقعد نكتب فيه ونوقف الشرح ونجيبه ونرجع نجيبه تاني عشان لو في خطأ كلام. الوقت انت بقى الكتاب مطبوع قدامك بالألوان، يعني انت مش هتكلف نفسك تكتب كلمة، واخد بالك؟ هتجيب بس الشريط تشغله. وايه بقى شريط؟ مش زي بقول لك زمان، كان زمان ما كنتش تسمع حاجة. الوقت بقى النت، الوقت موقع الشيخ ابن عثيمين وكل حاجاته موجودة في الوقت، قناة للشيخ ابن عثيمين، واخد بالك؟ تقعد انت كده قاعد على الكرسي او ممدد على السرير وفاتح الكتاب قدامك كلمه كلمه مكتوبه، ومع ذلك قل من يطلب العلم. وفشل جهل مش هقول لك بين الناس، بين الاخوه الملتزمين انفسهم. من الاخوه الان الملتزمين يستمر في دراسه كتاب من اوله الى اخره؟ تجد للاسف بعض الاخوه اذا بدا ما بكملش، فيكون كالمنبت لا ظهرا قطع، لا ظهرا ابقى ولا ارضا، لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. لا يستمر، نفسه ضعيف، يبدا في القران ويقطع، يبدا في العلم ويقطع، يبدا في الدعوه ويقطع. ولذلك قلت البركه بين الملتزمين في اخلاقهم وفي اعمالهم الا من رحم ربك سبحانه وتعالى. ولا زال الخير في الامه ولا ينقطع، الخير لا ينقطع ابدا. والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا، يقيم بهم الدين. الدين لابد أن يكون له غرس، هذا الغرس بحيث لا ينقطع الدين أبدا. ومهما رق الدين عند الناس وفشل جهل، فإن الله عز وجل يقيد لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها في كل الأبواب، في أبواب العلم وأبواب الجهاد وأبواب الدعوة، في كل الأبواب في نصرة الدين يقيد الله عز وجل مجددا كل 100 عام يجدد للناس هذا الدين. شخص واحد؟ لا مش شخص واحد، شخص واحد لا، هناك من يجدد الأمة في علم الحديث، منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، منهم في علم الفقه، منهم في الجهاد، في كل العلوم سبحان الله، وفي كل مجالات نصرة الدين. الشاهد من هذا، يعني هذا أردت أن أذكر به لأقول لك أنك كلما بذلت كلما وجدت الإعانة من الله عز وجل، وأن العلم لا بد أن يقيد بالكتاب. الأخ اللي عايز يبقى طالب علم نجيب لابد أن يحافظ على كتابة الدرس وعلى مراجعة الدرس. أما الذي لا يراجع ولا يقرأ ولا يحفظ ولا يمتحن فهذا لن يكون طالب علم نجيب، سيكون طالب علم ضعيف. العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. يعني واحد قاعد يجري ورا غزالة لغاية ما مسكها. شوف بقى الجري ورا الغزالة وصيد الغزالة ايه؟ صاع، مش بيجري ورا سلحفة، لا ده بيجري ورا الغزالة. وبعد كده لما مسك الغزالة قال لها ايه؟ سبقني عضره اللي جاي لك اهو. هذا عقل. فهو نفس الكلام اللي بيجي عايز يبقى طالب علم وقاعد ولا بيذاكر ولا بيقرا ولا بيجمع كلام العلماء ولا الكلام، هذا لن يصبح هيكون مثقف. في فرق بين طالب علم ومثقف. في واحد تلاقيه مثلا قارئ بيقرا، تيجي تقول له مساله تلاقيه ملم بعض ما فيها، لكن كطالب علم يحرر المسائل ويناقش المسائل وينظر في الادله ويعلم الناس ويفتي، لا دي محتاجة تمرس ومحتاجة جهد. فدي وصية أوصي بها إخواني من طلبة العلم، إذا أردت فعلا أن يكون لك شأن في هذا الباب فأخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمن. من فوائد هذا الحديث أن هذه القصة حصلت كما ذكرنا في بني إسرائيل، وأنها حصلت بعد زمن عيسى عليه السلام. إيه الدليل إنها بعد زمن عيسى؟ إنه راح لراهب. إنه راح لإيه؟ لراهب. فهذا يدل على أنها بعد زمن عيسى عليه السلام. في هذا الحديث من الفوائد أيضا الوعظ بقصص الماضين لأخذ العبرة والعظم، ودي من وسائل التربية. هي ليه الناس مبهورة بالأفلام والمسلسلات مع ما فيها من الشر والفساد؟ بص تلاقي فيلم بلطجة بلطجة، وتلاقي للأسف الناس بتفرج عليه، وممكن الناس تقعد تبكي قدام البطل البلطجي لما يتقتل ولا حاجة بالرصاص، الناس تقعد تعيط على البلطجي. ليه الناس صرفت لذلك؟ لأن باب الوعظ بالقصص قل عند الدعاة. إخوة الدعاء يا إخواننا، لابد أن يكون لكل واحد منهج يسير فيه. يعني لما نيجي مثلا نعمل دروس في مسجد، مش يبقى بقى كله بيتكلم في التفسير، كله بيتكلم في الحديث، لا، يبقى فيه تنويع. واحد مثلا يمسك قصص القرآن أو قصص الأنبياء أو القصص النبوي، بلك هذا باب يفتح لك خيرا كثيرا. وتركز في اللون ده منك ان الناس هتشتاق للموعظه، وفي نفس الوقت ستسرد ما في هذه القصه من عبر وفوائد. فالاسلوب القصصي الوعظي من الاساليب التي تنجذب لها النفس. النفس معروف ان هي لو واحد بيحكي لك قصه حتى لو قصه خياليه بيضحك عليك بها، تبص لك ايه؟ ها؟ عاطل ودنك. ودي برضو من اساليب التربيه مع الاولاد. عايز تغرس في اولادك اي خلق حسن، او ان تذكر لهم التنفير والتحذير من اي خلق سيء، فمن جوانب التربية المهمة التربية بيها يا جماعة بالقصص. اقعد احكي لابنك حدوتة، بس مش حدوتة كذب، مش تحكي له قصة أمنا الغولة وبرجل مشلولة وبرجل مسلوخة، لا، احكي له قصة عن عاقبة الكذب، عن مكافأة الصادق. هتبص تلاقي الولد قاعد مشدود، وفي نفس الوقت انت بقى تغرس اللي انت ايه؟ ها؟ اللي انت عايزه من خلال القصه. فنتعلم من هذا الاسلوب ان من اساليب التربيه الناجحه سواء في تربيه الشباب او في تربيه الاولاد هي مساله الوعظ بيها يا جماعه بالقصص. ويكفي ان هذا القصص الشرعي قصص القران قال الله عز وجل فيه انه احسن القصص. وقال فيه ما كان حديثا يفطر. أما القصص التي يروجها الناس كذبا واختراقا من نسج الخيال أو من تأليف مؤلف، فمهما تكون لن تكون أبدا كهذا القصص الذي قصه علينا ربنا عز وجل. أيضا قوله كان في من كان قبلكم، يبقى قلنا الروايات لما نجمعها كان في من كان قبلكم فين؟ في بني إسرائيل، وفي هذا التحديث عن بني إسرائيل. أيضا قول قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا. هذا إن دل فإنما يدل على فساد المجتمع الذي يعيش فيه هذا الرجل. تخيل كده واحد يتساب لغاية ما يقتل كام نفس؟ 99 نفس. دي دليل على إن إيه؟ إن المجتمع مستنقع فساد. أحيانا الوقت يقول لك إيه؟ مسكوا الواد فلان المسجل خطر، وفجأة تبص تلاقي إيه؟ ماشي في الشارع. ها؟ إيه اللي حصل؟ يقول لك أصل مسجل 70 قضية. 70 قضية؟ أمال ده هيتعاقب إمتى ده؟ أبو 70 قضية ده؟ هو ده اللي نشر الفساد في الأرض للأسف الشديد. فهو دي يدل لك أول ما تسمع كده واحد قتل 99 نفس إن المجتمع اللي هو فيه كان مجتمع فاسد، فأعانه على الفساد والشر. وده للأسف إذا نظرت إلى بعض المجتمعات في زماننا وجدتها كذلك. الشاب دلوقتي لو عايز يلتزم تلاقي 100 عقبة في طريقه، وقد يكون أول من في طريق التزام هذا الشاب أبوه وأمه بباب من دفع الخوف، خايفين عليه. تلاقي كل اللي حواليه حاربوه ويخوفوه ويبعدوه، ويجي يعمل أي حاجة تبص تلاقي 100 واحد ينقض. تيجي يلتحي، يعني أنت خلاص يعني عملت الدين كله، يعني أنت مش عارف إيه، واخد بالك؟ أنا ما عملتش الدين كله بس ده حاجة أنا قادر عليه، واخد بالك؟ وتبص تلاقي للأسف 100 واحد يرجعوا لورا. طيب هات بقى شاب عايز يتفسد، ها؟ يلاقي الفساد مفتوح في كل حاجة وفي كل حتة، وأعوان الفساد يعينوه. ولذلك كان على رأس السبعة الذين يظلهم الله في ظله أول واحد النبي ذكره مين؟ صلى الله عليه وسلم. لا شاب، لا إمام عادل. أول واحد في السبعة إمام عادل. ليه؟ لأن الإمام إذا عدل صلح المجتمع. ساعتها بقى هتلاقي الإيه؟ هتلاقي الشاب اللي نشأ في طاعة الله، لأن البيئة مهيئة. هتلاقي الرجلان اللي تحبة في الله، البيئة مهيئة. هتلاقي الرجل اللي دعته امرأة ذات منصب الله فقال إني أخاف الله، البيئة مهيئة لذلك. هتلاقي الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت إيه؟ عيناه. لكن البيئة فاسدة، مش هتلاقي ذكر الله خاليا، ده هو هتلاقيه طول النهار في الشارع مع البنج والحشيش، فاضي يبقى خالي، وإذا خلى خلى بالواقع الإباحي. فلذلك نظافة المجتمع، طهارة المجتمع هي السبب في طهارة النفوس. ولذلك دي اللي يجب على الدعاة والمصلحين أن يهتموا به، الحرص على إصلاح المجتمع. مهما يكون الفساد كثير فلا تيأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للغرباء فقال: وطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس. أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم بشر القابض على دينه كالقابض على الجمر بأنه في أيام الصبر المتمسك فيهم بما أنتم عليه له أجر 50 منكم، 50 شهيد، قالوا: يا رسول الله منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فإذا نستفيد من هذا الحديث أن فساد المجتمع يؤدي إلى فساد الأفراد في المجتمع، وأن إصلاح المجتمع إصلاح للأفراد، فلا بد أن تهتم بذلك ولا تيأس. شوف الراجل ده اللي قتل 99 ناس محدش بكح معاه، وكم من الناس يعينه على الشر، ومع ذلك في لحظة أراد التوبة. فلا تحتقر خطبة ولا تحتقر موعظة. ساعات بعض الأخ لسه كله يدي درس يقول لك أصل الناس ما بتحضرش، أصل ما فيش فايدة، أصل يا أخي سبحان الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. حفظ يا ابن القرآن للمسجد اللي جنب بيتك، والأصل العلم عادش بتحضر يا أخي، اقعد حفظ واحد. ممكن الواحد دي في يوم من الأيام يكون هو أمام المسجد، ممكن شاب من اللي انت بتعلمه دولت يكون هو الشيخ بتاع البلد في يوم من الأيام، اللي يعلم الناس الحلال والحرام ويفتي الناس بالحلال والحرام. فأنت لا تيأس، لا تيأس تحت ضغط المجتمع وتحت ضغط فساد المجتمع، لا تيأس، وكن لبنة بناء لا معول هذا. من فوائد هذا الحديث أن هذا الرجل أراد التوبة بعد هذه القسوة للقلب وهذه الغفلة والبعد عن الله واقتراف السيئات. جاءته لحظة الندم، جاءته لحظة الرجوع إلى الله. المعاصي مهما حلت أو حلت ومهما تلذذ بها صاحبها فإنها ستمله يوما ما. أي واحد عاصي هيجي له لحظة يمل من المعصية، هيجي له لحظة يتخنق، هيجي له لحظة يقول لك أنا حاسس إن أنا خلاص ضايع. فأنت يا أخي مهما بلغت ذنوبك أظنك لن تصل إلى أن تصل إلى درجة هذا الرجل قاسي القلب اللي يقتل 99 نفس، ومع ذلك في لحظة عمل إيه؟ أراد التوبة، أراد التوبة. فتشعرك بإيه؟ إن أي عاصي هيمل، لأن واحد زي دوت عايش كوماندا، محدش بفيص معاه. ده لو قال لي الواحد، لو شاور الواحد قال له أنا عايز كذا يجري جاري يجيبهولي، لأنه عارف إن لو ما عملش إيه اللي يحصل له؟ رقبته هتطير. فده راجل كل حاجة تحت إيديه وتحت رجليه، ومع ذلك مل، مل إن يبقى رئيس عصابة، مل إن يبقى سفاح ومجرم. فأنت هيجي لحظة زي دي مهما تكون بعيد عن ربنا، هتيجي لحظة تقرب، هتيجي لحظة تقف مع نفسك، إياك أن تضيع هذه اللحظة. أحيانا أخ مثلا يفضل بعيد عن الدروس، بعيد عن صلاة الفجر، وفجأة كده تجيله لحظة يفوق فيها. اوعى تضيع اللحظة دي. الراجل دي لما فاق عمل ايه يا جماعة؟ عمل ايه؟ جاري على عالم، قال لك هتقول حد يكلمه، انا عايز حد يكلمه. فأنت نفس الكلام، أول ما تحس كده إن أنا بقالي فترة ما بحضرش الدرس، أنا بقالي فترة مقصر في صلاة الفجر، وجالك كده فوقان يوم الخميس، طب ده يوم الخميس ادور الشيخ سيد الجندي في تذكره فين؟ اما اروح احضر التذكره بتاع النهارده، طب ما كانش في تذكره، طب اول درس بكره ايه؟ اول خطبه جمعه بكره اشوف الشيخ فلان فين ولا الشيخ فلان، واروح اجري اسمع واشوف الدرس، اول درس يجي عليه اجري الحق، الحق لحظه الفوقان. لان لو ما لحقتش اللحظه دي هتروح منك. شفت الراجل اللي قتل 99 نفس؟ ما صدق، فاق دور على حد عشان ينجده، فلما راح قفل الباب في وشه. عمل ايه يا جماعه؟ كمل معاصي تاني. بس برضه سبحان الله اراد الله به الخير واراد به التوبه. يبقى دي تستفيد منها انت، ان لحظه الفوقان بتاعتك ما تضيعهاش، ابدا اغتنمها. الحاجه الثانيه، انت كداعيه وطالب علم تكون جاهز لاستقبال الناس ليشكو لك همومهم ولتأخذ بأيديهم إلى الله. أنا دايما أقول للإخواني إن في فرق بين الداعية اللي يخطب وما عادش حد يعرف عنه حاجة، والداعية اللي بخلط الناس. لابد يكون لك مخالطة بين الناس، إن لما واحد يقع في ورطة أو في مشكلة يعمل إيه؟ يجيلك. لكن ان الواحد يجي يخطب الجمعه وبالسلامه ما يعرفش عن الناس حاجه، يمشي في الشارع وفي الطريق لا يتبسم ولا يلقى على الناس السلام وبتاع، يقول لك يا عم ده عامل لنا خطبه عن افشوا السلام بينكم، وهو بيدفن السلام بيننا. فين الكلام بقى اللي بيقول لا لابد تختلط، لابد يكون انت في الحارة اللي انت فيها او في الشارع او في الحي او في المدينة اللي انت فيها، لابد الناس تكون عارفاك ان انت زمان زي ما ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي في الايه في الاسواق، تبقى مختلط بدون مختلط بدون مختلط بده. كلمنا في الدرس اللي فات في فن الدعوة ان من اساليب الدعوة الناجحة ان تتفقد اخوانك، ان انت مثلا الاخ فلان غايب ابعت له رساله. احنا الوقت في زمن الاتصالات المجانيه، كل واحد الوقت معاه مش بوسطه في جيبه، ده معاه العالم كله في جيبه. يعني في لحظه تبعت على الواتس على الفايبر على ايه اللي طالع جديد اسمه الانستغرام ولا اسمه ايه، انا عم ما اسمعوش اسمه ايه، المهم المهم حاجات جديد كتير كده الفيسبوك ومش عارف ايه الكلام. يعني في لحظه تتواصل مع اي حد في اي حته. احنا بقى الكلام ده احنا فين منه في مساله الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ ممكن واحد يقعد يتكلم مع واحد ساعات ويقوم عامل لك كام هيك كده جنب بعضها وهو في الدعوه صفر للاسف. لا احنا عايزين الكلام ده يا اخوانا يستغل في الدعوه، النعم دي تستغل في دعوه الناس وفي جلب الناس الى الله سبحانه وتعالى. يبقى الشاهد من الكلام مساله ان انت يكون لك وجود بين الناس، ان انت في المكان اللي انت فيه الناس تالفك والناس تحبك والناس تقبل عليك. لكن تبص تلاقي احيانا اخ ما شاء الله علم ايه علم يملى شكايه واخد بالك، وتبص تلاقي ما حدش بيعبره، يقول لك يا عم الاصل صعب شديد إيه ده مش عارف، ما فيش الفه بينه وبين الناس. فايدتها ايه العلم بقى؟ العلم اللي انت بتاخده ده تحطه في شكاير فايدته ايه؟ فايده العلم اللي انت تكسب الناس، ان الراجل يجي لك كده زي ما كان بيجي يمسك تلابيب النبي صلى الله عليه وسلم كده ويجي يقول له ان وجهك ابغض الوجوه الي، يطلع الراجل يلف وشه يقول ان وجهك من احب الوجوه الي. هي دي الدعوه، هي دي الدعوه. فبما رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب ايه لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. فلابد تكون عشري، يكون بينك وبين الناس ألفة. فهذا الرجل بحث، أراد التوبة، مل من المعاصي، مل من الإجرام، فعايز يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض. وهنا في رواية تانية في سنن ابن ماجة وفي مسند أحمد قال ثم عرضت له التوبة، أي أراد أن يتوب. ودي تفهمك قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. فشوف المعصية بتعمل إيه في الإنسان. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم إيه؟ الأرض. العصر ده هيوصل للحظة ان يحس ان الارض ايه خنقاه، ان البيت اللي هو قاعد فيه مخنوق منه، ان مخنوق من الدكان بتاعه، مخنوق من الشغل بتاعه. ضاقت عليهم الارض، شوف الارض كلها بما رحب، وايه كمان وضاقت عليهم ايه انفس. تخيل ساعات العصر بيوصل لدرجة ان هو يكره ايه، يكره نفسه، يكره نفسه. انت بلد في مستوى الرفاهية على وجه الأرض حالياً اللي إيه؟ السويد، أعلى بلد في نسبة الرفاهية والدخول، وهي أكبر بلد وأكثر نسبة في إيه؟ في الانتحار. سبحان الله، شوف شوف هو بياخد قد إيه وعنده رفاهية قد إيه، ومع ذلك نفسه بتتخنق من نفسه لغاية ما يوصل بالحال إن حتى متعة الرفاه اللي هو فيها ينساه، يقتل نفسه، يقتل نفسه. فهي دي وضاقت عليهم يا جماعة أنفسهم. ساعات أنت كده لما ربنا يعطيك حياة في قلبك وحياء من الله في قلبك، لما تلاقيك ضيعت الفجر ثلاث أربع أيام تحس إن أنت متنكت وإن أنت ماشي زعلان من نفسك، لما تنظر نظرة للحرام تحس إن أنت زعلان من نفسك وحزين على نفسك. دي دليل على حياة القلب، إن قلبك دي لسه في خير طالما بتحس بمرارة المعصية. فالرجل ده إمتى مشى للخير؟ لما أراد التوبة، ولما أراد الله به الإيه؟ التوبة. يبقى أنت مش هتيجي لربنا غير لما ربنا يرضى عنك، مش هتتوب إلى الله غير لما ربنا يتوب عليك الأول. قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض. وفي هذا دليل على أن القلوب بيد الله، وأن الهداية لحظة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل بالرغم من خبث ظاهره إلا أن قلبه لا زال فيه خيرا، فأحيا الله قلبه بعد أن كان قاسيا. ودي تعلمك حاجة مهمة: لا تحقرن عاصيا. ساعات بعض الناس بيصاب بالكبر لما يتوب ويبقى أخ وملتزم، ساعات ينظر إلى العصاة نظرة هذا الرجل الذي قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فإياك أن تنظر نظرة احتقار إلى عاصي، أو إياك أن تفقد الأمل في هداية عاصي. لما يجي نفسك تقول لك الكلام ده تذكر قول الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. انت كنت ايه يا عم؟ ده انت كنت امر منه قبل كده، انت كنت امر منه. لكن تيجي تقول لواحد اخوك بتاع يقول لك: اصل ما فيش منه راجل، اصلا زهقت فيه، زهقت فيه، ما فيش منه راجل، تحكم على الانسان بهذا؟ سبحان الله، اين كنت انت وكيف كنت أنت؟ كنت بعيداً جداً عن الأكثر منه. كذلك كنت من قبل فإن الله عليكم في دمام. وفيه أيضاً السعي لسؤال أهل العلم، وأنه كلما عظمت الجناية كلما احتجت لأعلم الناس. ما سألهمش قال لهم أنا عايش في الجامع، لا، قال لهم أنا عايز إيه؟ أعلم أهل الأرض. فدل على راهب، ودي دليل على إن العابد يكون أحياناً أكثر شهرة من إيه؟ من العالم. احيانا مثلا لو جيت تسال بعض الناس عن الشيخ الالباني يقول لك: عمري ما سمعته ولا عمري شفته ولا عمري رضى. لكن لو جيت تسال مثلا عن بعض الدعاة من المعاصرين، خد بالك، تبص تلاقي معظم الناس عارفين. فالعالم قد لا يكون مشهورا بين عامه الناس، لكن هذا العالم هو الذي يحيا بكلامه الفئام من طلبة العلم والعلماء. يعني تجد الناس اللي بتعلم الناس في عصرنا الحديث كلهم تتلمذوا إما على هؤلاء المشايخ الكبار أو على كتبهم أو على أشرطتهم ودروسهم. ولكن الناس ما تعرفش الناس الكبار دول، عشان تقول لواحد: تعرف الشيخ ابن باز؟ يقول لك: ما اعرفش ابن باز ده. تعرف الشيخ ابن عثيمين؟ تعرف الشيخ، حتى الاسم ممكن ما يعرفش ينطق. لكن تعرف الشيخ مثلا فلان من الدعاء؟ طبعا اعرفه. امال ايه ده؟ ما فيش رضا اللي ما سمعته. فدايما يكون الايه الداعيه او العابد بيكون اشهر عند الناس من مين؟ ها، من العابد. زيك لما قال لهم: انا عايز اعلم اهل الارض، قالوا له: عليك بقى بالراهب فلان. فذهب الى الراهب، فدل على راهب وهو العابد من بني إسرائيل. قال إنه قتل 99 ناس. طبعا إنه، أي هذا القاتل، ما قالش إنني، عشان ما تنسبش الشر للنفس، واخد بالك. ساعات واحد مثلا بيجي يسأل الشيخ يقول له: إيه يا عم الشيخ، لو فرض إن أنا عملت كذا كذا، يوم في ضرب نفسه بمثال إيه؟ إن الواحد مثلا، لو الواحد مثلا يا عم الشيخ سرق، طب يا عم ما، طب ليه تقول سرق؟ طب ما تقول لو واحد سرق، ليه تنسب الإيه؟ الشر لنفسك. فإحنا نتعلم منها الأدب في الألفاظ، واخد بالك. تلاقي مثلا ساعات الشيخ مصطفى بن العدو ربنا يحفظه ويبارك فيه، لما واحدة مثلا تيجي في فتوى تقول له: جوزي بيعمل كذا كذا كذا، يقول لها: اتقي الله، اتقي الله، استري على زوجك، اتقي الله، واخد بالك. ممكن انت في بلد غير بلدها ما تعرفهاش، لكن ممكن واحده جارتها عارفه ان ده ايه فلانه الفلانه اللي بتتصل، وتعرف ان جوزها راجل محترم وهو الى اخره، فلما تسمع بتقول: جوزي بيعمل كذا. طب انت دلوقتي بتفضحي جوزها. طب ما تقولي: لو ان في رجل يفعل كذا وكذا وكذا، فما حكم ذلك؟ يبقى ما تنسبيش الشر لنفسك، او ما تنسبيش الشر لايه؟ ها؟ لزوجك، وكذلك انت. يبقى دايما ابعد الشر في نسبتي عن ايه؟ ها؟ عن نفسك. فهو جه قال له ايه؟ ما قالوش: اني قتلت، هو أصلا هو قال له كده فعلا، هو القاتل اللي ما راح قال له إني إيه أنا قتلت، بس النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحكي لي إيه إنه، عشان يعلمك الأدب في الألفاظ. فهل له من توبة؟ بقول له عم الشيخ الرجل اللي عمل كده ينفع له توبة؟ فطلع طبعا رجل راهب جاهل بعبد ربنا سبحانه وتعالى بدون علم خلاص، فقال له لا لا، رجل جاهل قتله جاهل. يعني انت قدامك واحد سفاح السيف معاه، يعني هو جاي له كمان بالايه بالسنجه في ايده كمان، فبقول له انا مولانا ينفع توب؟ قال له توب يا ابني، ده انت جهنم وبئس المصير. فالرجل خلاص ده راجل جاهل، فقتله فاكمل به الماء. فرجل جاهل قتله جاهل. وكم من الناس هكذا، احنا بنشوف للاسف بعض الناس عبد الله بجهل. بص تلاقي مثلا عنده جهل في بعض الامور، ولكن في جانب التعبد هم الجماعه الخوارج قليل العباده ابدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الخوارج تحقرون صلاتكم الى صلاتهم ويقرؤون القران، كانوا ايه حفظه ومش عارف ايه والكلام ده، وقيام ليل وصيام ومع ذلك ايه سافكوا دماء الصحابه بسبب البدع، بسبب البدع. فالذي يعبد الله على جهل هذا يفسد ولا يصلح. هتبص تلاقيه فجأة وقلب على زي بعض الشباب للأسف الأيام، شباب كانوا بيتعبدوا بيعتكفوا بيعملوا ايه، الوقت بيسبوا ويشتموا في العلماء اللي ربوه. بص تلاقي واحد ملوش أي قيم، وتلاقيه بيتكلم على الشيخ محمد حسان ولا على الشيخ مصطفى بن العدو ولا على الناس ديت على انه بيسمع واحد للاسف كهذا الرجل الذي يسب العلماء ليل نهار اللي اسمه محمود الرضواني في قناه البصيره، يقول لك مصطفى العدو الحرامي حرامي. يا اخي اتق الله، انت دي وش واحد بيتعلم ولا بيقول علم حرامي ليه؟ يقول لك سرق جهد الشيخ الالباني وعمل نفسه علامه على الفاضي. وللاسف في شويه شباب وشويه عيال بتسمع الكلام ده ويطلع يقول لك مصطفى العدوي ومحمد حسان المنافق والمتلون الكلام ده كله، وتلاقيه بصمجي بصمجي. لو جيت تقول له مساله من مسائل الولاء والبراء ولا مساله التبديع ولا التفسيق ولا الكلام ده بصمجي بغبغاء، ما يعرفش اي حاجه، ما يعرفش اي حاجه للاسف الشديد. التعصب الاعمى لبعض المشايخ، ان واحد ملوش غير شيخ ولا بتاعه وخلاص كل من سواه في ضلال، ودي للأسف اللي ضيع الأمة في هذه الأيام. فالشاهد من هذا احذر من أن تكون جاهلا، لأن الجهل يقتل. هو الرجل اللي أصابته شجة فسأل أصحابه هل يجدون له رخصة في أن يتيمم، قالوا لا، فاغتسل فمات. فلما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. أنت ما تعرفش اسأل، ما تعرفش اتعلم. إذن الشاهد نتعلم من هذا الحديث ومن هذا الجزئية من الحديث التحذير من الجهل، لأن الجهل يقتل. إن شاء الله بعد الأذان بس نستأذن الإخوة حتى اللي بيحضروا لأخونا الشيخ سيد هينتظروا، إحنا يعني نقيم الصلاة بسرعة إن شاء الله بس عشان نوزع الجوائز. هنسمع الأذان وبعد الأذان على طول نوزع الجوائز للإخوة إن شاء الله، وينصرفوا يصلوا العشاء ومش على طول إن شاء الله.